بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد كنا شرعنا في الدرس السابق نتكلم عن أقسام الإعراب، وعرفنا أن الإعراب أربعة أقسام: رفع ونصب وخفض وجزم، وأن نصيب الأسماء من ذلك ثلاثة: الرفع والنصب والجر، ولا جزم فيها. وأن نصيب الأفعال من ذلك ثلاثة: الرفع والنصب والجزم، ولا جر فيها. وبهذا اتضح أن الأسماء والأفعال تشترك في اثنين ثم ينفرد كل واحد منهم بشيء، فتشترك الأسماء والأفعال في الرفع والنصب. ما معنى تشترك؟ يعني يوجد اسم مرفوع ويوجد اسم منصوب، والرفع وبالنسبة للفعل يوجد فعل مرفوع ويوجد فعل منصوب. إذن الأسماء والأفعال تشترك في الرفع والنصب، ثم بعد ذلك ينفرد كل واحد منهم بشيء يخصه لا يشاركه فيه الآخر. فما الذي ينفرد به الاسم؟ الجر، ينفرد الاسم بالجر لا يشاركه فيه غيره، ولا جزم فيه. وينفرد الفعل بالجزم ولا يشاركه فيه غيره، وتحديدا الفعل المضارع، ولا يوجد جر في الأفعال. وبهذا تكون القسمة عادلة، لأن الأقسام أربعة، فقلنا نحن من هذه الأربعة يشترك الاسم والفعل باثنين، ثم ينفرد كل واحد منهم بشيء، صار المجموع أربعة وصارت القسمة عادلة. طيب، ثم بعد ذلك بدأنا في الرفع، وعرفنا أن علامة الرفع الأصلية هي الضمة، وتنوب عن الضمة ثلاث علامات: الألف والواو والنون. الآن نبدأ بالضمة. ما هي الأشياء التي ترفع بالضمة؟ هذا هو الدرس اليوم. ما هي الأشياء التي ترفع بالضمة؟ الجواب أربعة. واحد، قال المصنف رحمه الله: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. واحد، الاسم المفرد. ماذا كتبتم عنده من مثال؟ جاء زيد، حسن. والثاني جمع التكسير، ماذا كتبتم؟ جاء الرجال. طيب، إذن الرجال فاعل مرفوع لم ترفعه الضمة، إذن جمع التكسير كيف يرفع بالضمة؟ الاسم المفرد كيف يرفع بالضمة؟ هل هناك شيء ثالث يرفع بالضمة؟ نعم، الثالث جمع المؤنث السالم، أيضا يرفع بالضمة. ماذا كتبتم؟ نعم، جاءت المسلمات. مسلمات فاعل مرفوع، ما علامة رفعه؟ الضمة. إذن الشيء الثالث الذي يرفع بالضمة هو جمع المؤنث السالم. الشيء الرابع والأخير الذي يرفع بالضمة هو الفعل المضارع. كل فعل مضارع أم نوع معين من أنواع الفعل المضارع؟ ما لم يتصل بآخر شيء. إذن ليس كل فعل مضارع يرفع بالضمة، لا، وإنما بشرط، وهو أن يكون الفعل المضارع لم يتصل بآخره شيء. ماذا كتبتم المثال؟ يضرب زيد. انظر إلى الفعل يضرب، عندما تعربه تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن هو الشيء الرابع الذي يرفع بالضمة. وهنا هذا الفعل المضارع لماذا رفعناه بالضمة؟ نقول لأنه لم يتصل بآخره شيء. وما آخره يضرب؟ ما آخره؟ الباء. هل اتصل بالباء شيء؟ أبدا، لم يتصل به واو ونون مثل يضربون، ولا ألف ونون مثل يضربان، ولا ياء ونون مثل تضربين، خلاص، ولا نون النسوة ولا نون التوكيد، لم يتصل به أي شيء إطلاقا. إذن إذا سئلت متى يرفع الفعل المضارع بالضمة، فتقول إذا لم يتصل بآخره شيء. وهذه المواضع الأربعة هي التي جمعها الناظم لو تذكرون في المنظومة التي درسناها سابقا، عندما قال الناظم رحمه الله: ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون، فارفع بضم مفرد الأسماء، هذا الأول، كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر، هذا الثاني، وما جمع من مؤنث فسلم، هذا هو الثالث، بقي الرابع والأخير وهو إيش؟ الفعل المضارع. قال: كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به، كيهتدي وكيصل. قال الشارح: وأقول تكون الضمة علامة على رفع الكلمة في أربعة مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، والموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل به. لم يتصل به، ماذا قال ابن ناجي الروم؟ ابن ناجي الروم ماذا قال في المتن؟ قال لم يتصل به شيء، صح؟ محي الدين أراد أن يفسر ما هو هذا الشيء الذي قد يتصل بالفعل المضارع، فسره فقال: ألف الاثنين، ولا واو جماعة، ولا ياء مخاطبة، ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة، ولا نون نسوة. هذه كم؟ خمسة أشياء قد تتصل بالفعل المضارع. ألف الاثنين، أدخل ألف الاثنين على يضرب، يضربان، واضح؟ إذن تكتب عند قوله ألف اثنين مثل يضربان. الآن سؤال: هل يضربان يرفع بالفعل مضارع، صح؟ هل هو مرفوع بالضمة؟ لماذا؟ لأنه اتصل به شيء، ما هو هذا الشيء؟ الألف، واضح؟ ومن شروط الفعل المضارع أن لا يتصل به شيء، واضح؟ طيب سيتضح، إذا لم يتضح في الأول سيتضح في الثاني. الثاني ما هو؟ أحسن، نكتب عند الواو الجماعة رقم اثنين. واو الجماعة مثل ماذا؟ أدخل واو الجماعة على يضرب، يضربون. هل يضربون يرفع بالضمة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه اتصل بآخره شيء، ما هو هذا الشيء؟ واو الجماعة. ومن شروط الفعل المضارع حتى يرفع بالضمة أن لا يتصل بآخره شيء، وهنا قد اتصل به شيء، واضح؟ الثالث ياء مخاطبة. كيف تخاطب المرأة؟ أنت تضربين، نعم اكتبوا هذا، تضربين. فإذا سئلت هل تضربين يصح أن نرفعه بالضمة؟ تقول لا يصح. لماذا؟ نقول لأن من شروط رفع الفعل المضارع بالضمة أن لا يتصل بآخره شيء، وهنا قد اتصل بآخره شيء، ما هو الشيء الذي اتصل به؟ نعم، يا المخاطبة. الرابع نون التوكيد، كقوله تعالى: وتالله لأكيدن. هل أكيدن يرفع بالضمة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه اتصل بآخره شيء، ما هو هذا الشيء؟ نون التوكيد، واضح؟ طيب الآن لا نسأل، يعني لا يسأل سائل ويقول طيب كيف يرفع إذن؟ أنت قلت لا يرفع بالضمة، صح؟ فقد يسأل سائل يقول طيب عرفت أنه لا يرفع بالضمة، إذن كيف يرفع؟ نقول هذا سيأتي قريبا إن شاء الله، سنعرف هذا في دروس قريبة إن شاء الله، ممكن أن يكون في هذا الدرس أو في الدروس القادمة سنعرف، لكن أنا الآن فقط أريد أن تعرف متى يرفع بالضمة ولا يهمك شيء آخر. وعليك أن تحفظ هذه المواضع الأربعة التي هي الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء. ثم عليك أن تعرف ما هو الشيء الذي من الممكن أن يتصل بالفعل المضارع، فهي خمسة: ألف الاثنين يضربان، واو الجماعة يضربون، ياء المخاطبة تضربين، نون التوكيد كقوله تعالى: وتالله لأكيدن. هذه مشددة أم مخففة النون؟ ها؟ مشددة. ومثال المخففة قوله تعالى: ليسجنن وليكونا من الصاغرين. هذه الآية اشتملت على نونين، نونين للتوكيد، نون مشددة ونون مخففة. أما المشددة فقوله ليسجنن، هذه مشددة، وليكونا من الصاغرين هذه نون مخففة. مشددة يعني فيها شدة، والمخففة ليس فيها شدة. طيب الخامس والأخير ولا نون نسوة، كقوله تعالى والوالدات يرضعن، والوالدات يرضعن، يرضعن هذا فعل مضارع، هل يمكن أن يرفع بالضمة؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه اتصل بآخره شيء، ما هو هذا الشيء؟ نون النسوة. خلاص شباب؟ طيب نبدأ الآن بالاسم المفرد. نحن عرفنا أن المواضع أربعة، اسم مفرد، جمع تكسير، جمع مؤنث سالم، فعل مضارع. نبدأ بالأول الاسم المفرد. أما الاسم المفرد فالمراد به ها هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، سواء أكان المراد به مذكرا مثل محمد وعلي وحمزة، أم كان المراد به مؤنثا مثل فاطمة وعائشة وزينب، وسواء كانت الضمة ظاهرة إلى آخره، سنأتي عليه إن شاء الله. طيب يقول الاسم المفرد ما هو؟ يقول ما ليس مثنى. الآن مثل زيد، زيد مفرد أم مثنى أم جمع؟ مفرد. كيف عرفت أنه مفرد؟ نقول لأن تعريف المفرد هو ما ليس مثنى، زيد ليس مثنى، ولا مجموعا، وزيد ليس مجموعا، والجموع ثلاث أنواع، جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم وجمع تكسير، إذن ألا يكون من هذه الثلاثة. قال ولا ملحقا بهما، يعني ملحق بالمثنى أو ملحق بجمع بالجمع، وسنعرف في الدروس القادمة إن شاء الله ما معنى ملحق. المهم أن المفرد ما هو؟ ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحق بالمثنى ولا ملحق بالجمع. طيب التنبيه الأخير، ولا من الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة لو تذكرون أخذناها في المنظومة وستأتي معنا مرة أخرى إن شاء الله، هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو، ذو علم ذو مال. هذه الخمسة مثلا أبوك، هل أبوك اسم مفرد؟ تراجعته؟ هو في الظاهر إيش؟ في الظاهر اسم مفرد، لكن هذا حتى نعلم ماذا؟ أن القضية اصطلاحية، هم هكذا اصطلحوا، اصطلحوا علم النحو غير من علوم عبارة عن مصطلحات، اصطلح النحاة على أن يطلقوا كلمة مفرد على هذا، على ماذا؟ على ما ليس مثنى ولا جمعا ولا من الأسماء الخمسة. واضح؟ بالنسبة لي رجلان واضح أنه ليس مفردا، لا يشكل عليكم أصلا. بالنسبة لرجال واضح أنه ليس مفردا، هذا لا يشكل. لكن لماذا أشكل عليكم أبوك؟ لأن ظاهره أنه مفرد، لكن هذا هم اصطلحوا، ما من اصطلحوا يعني اتفقوا فيما بينهم على أن لا يطلقوا على هذا الذي هو الأسماء الخمسة، لا يعدونه من قبيل المفرد، لا يعدون قبيل المفرد. طيب إذن ما هو المفرد؟ المفرد مثل محمد، علي، حمزة، رجل، امرأة، طفل، واضح؟ هذه الأسماء المفردة، سواء كان مذكرا أو مؤنثا كما قال عندكم. طيب وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في نحو حضر محمد، أين الاسم المفرد؟ محمد ضمته ظاهرة أم مقدرة؟ ظاهرة. وسافرت فاطمة كذلك، أم كانت مقدرة نحو حضر الفتى، أين الاسم المفرد؟ الفتى. ما نوع الضمة فيه؟ مقدرة أم ظاهرة؟ مقدرة. هل هذا يفر؟ هل هذا يمنع من أن يكون اسما مفردا؟ لا، هو اسم مفرد، نحن لا يهمنا ضمته ظاهرة أم مقدرة، ولا يهمنا هل هو مذكر أم مؤنث، هذا كله لا يهم. المهم أن الاسم المفرد هو الذي يدل على كم؟ يدل على واحد أو واحدة، لكن بهذا القيد، لا يكون مثنى ولا جمعا ولا ولا من الأسماء الخمسة. واضح؟ مثاله زيد، محمد، هذا مفرد لأنه ليس مثنى ولا جمعا ولا من الأسماء الخمسة. طيب، عرفنا ما هو الاسم المفرد؟ هذا هو الاسم المفرد الذي يقول النحاء إنه يرفع بالضمة. طيب، حضر الفتى، حضر فعل ماضي مبني على الفتح، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها ماذا؟ نعم، التعذر، يعني يتعذر إظهار الحركة. طيب، القاضي ما الذي منع من ظهور الحركة فيه؟ الثقل. قلنا دائما تذكر أن منصب القضاء ثقيل، فاربطه بالقاضي حتى لا تنسى، حتى لا يعني لا يلخبط هذا الأمر. أخي ما الذي منع من ظهور الحركة؟ اشتغال حركة المناسبة. أحسنت، اشتغال المحل بحركة المناسبة. ونحو تزوجت ليلى ونعمة، هنا ليلى اسم مفرد ونعمة اسم مفرد، ما الفرق بين هذا المثال والذي قبله؟ أن المثال الذي قبله ذكور وهذا المثال إناث. طيب، وليلى منع من ظهور الحركة فيه التعذر، ونعمة كذلك. فإن محمد وكذا فاطمة مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة، والفتى ومثله ليلى ونعمة مرفوعات وعلامة رفعهن ضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. والقاضي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل، لأن تستطيع تقول قاضي. نعم، إذن والقاضي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. وأخي، ما الفرق بين الياء في أخي وقاضي؟ قلنا الياء في قاضي أصلية، وأما الياء في أخي هذه زائدة. وماذا تفيد الياء في أخي؟ ماذا تسمى ياء؟ إيش؟ ياء النفس، وأيضا تسمى بياء. ما تسمى الياء هذه؟ أخي، أبي، قلمي، ورقتي، ياء المتكلم، ياء المتكلم، هذا اسمها المشهور، سماه بن مالك ياء النفس، لكن الاسم الأشهر له ياء المتكلم، هذا الاسم الأشهر. طيب، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها حركة المناسبة. ما معنى حركة المناسبة؟ يعني أن الحركة المناسبة للياء هي الكسرة. طيب، وأما جمع التكسير فالمراد به، ننتقل الآن إلى النوع الثاني، جمع التكسير. ما المراد بجمع التكسير؟ ولماذا أصلا سمي بجمع التكسير؟ طيب، طبعا أنتم تعرفون جمع التكسير بالأمثلة، مثل رجل رجال، قلم أقلام، قمر أقمار، كتاب كتب، رسول رسل، هذا كله جمع تكسير. لكن له ضابط، له قاعدة، ليس كل جمع نقول عنه جمع تكسير. الآن مسلمون تقول جمع مذكر سالم، طب لماذا حكمت على كلمة مسلمون بأنه جمع مذكر سالم ورجال جمع تكسير؟ ما الفرق بينهم؟ سنعرفه الآن. يقول جمع التكسير فالمراد به ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. نأخذ التعريف كلمة كلمة. ما دل على أكثر من اثنين، هذا الكلام خرج به شيئان، خرج المفرد، لأن المفرد يدل على كم؟ على واحد أو واحدة. وخرج ما دل على كم؟ أحسنت، ما دل على اثنين أو اثنتين، مثل طالبان وطالبتان، صح؟ هذا يخرج من التعريف. طيب ماذا يدخل؟ يدخل في التعريف جمع مذكر سالم، لأن مسلمون يدل على كم؟ أكثر من اثنين. طيب مسلمات أكثر من اثنتين، صح؟ فكيف نخرج مسلمون وكيف نخرج مسلمات؟ لأن نحن نريد أن نعرف ماذا الآن؟ جمع التكسير فقط، لا، ليس لنا علاقة بجمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم، نريد نعرف ما هو جمع التكسير. قال لك أولا اعلم أن جمع التكسير من حيث العدد يدل على أكثر من اثنين، ليس له حصر، أكثر من اثنين إلى ما لا نهاية. أكثر من اثنين نكتب عنده كرجال، رجل رجال. طيب، أو اثنتين مثل ماذا؟ نساء، ما أسمع، نساء أو نسوة. طيب، ما مفرد نساء؟ ما ينفع، لابد أن يكون له مفرد. واضح شباب؟ الجموع هذه التي نحن فيها هي جموع حقيقية، جمع تكسير، جمع مذكر سالم، جمع أنس سالم، لابد أن يكون له مفرد. إذا كان ليس له مفرد مثل نساء ونسوة، هذا لا يسمى بجمع تكسير ولا جمع مذكر سالم ولا جمع أنس سالم، له اسم آخر سنعرفه في كتب أوسع إن شاء الله، يسمى باسم الجمع، اسم الجمع. طيب من يعطينا مثال صحيح إذن؟ معروف، واضح المطلوب ما هو الآن؟ نحن نقول جمع التكسير إما أن يدل على أكثر من اثنين يعني مذكر مثل رجل رجال، أو يدل على أكثر من اثنتين يعني مؤنث. لا، مسلمات مؤنث سالم، جاريتين مؤنث مثنى. نعم، ها، جواري جارية جواري، أحسنت، هذا مثال صحيح. جارية تجمع على جواري، والجواري ليس جمع مؤنث سالم لأن جمع مؤنث سالم يختم بألف وتاء، وليس جمع مذكر سالم لأنه يختم بواو ونون أو ياء ونون. نعم، وإنما هو جمع تكسير، أحسنت، هذا مثال صحيح. وأيضا مثال آخر، أحد يحضره شيء؟ نعم، كتب، كتب. طيب، الجمع مؤنث، لكن إذا أردنا أن نعرف هذه الكلمة هل هي مذكرة أم مؤنثة، هل ننظر إلى الجمع أم ننظر إلى المفرد؟ ننظر إلى المفرد. إذا نظرنا إلى المفرد، مفرده كتاب، وكتاب مذكر. نعم، لكن محاولة جيدة يعني. طيب، طيب، يمثل النحاء بجمع هند، هند اسم امرأة، فإذا جاءت أكثر من هند ماذا تقول؟ جاءت إيش؟ يعني عندك طالبة اسمها هند، والثاني اسمها هند، والثالثة اسمها هند، تقول جاءت إيش؟ الهندات. هذا صحيح، هذا يجوز، هذا جمع مؤنث سالم، لكن نريد جمع تكثير. ها، أحسنت، جاءت الهنود. نعم، الهنود، الهنود جمع هند. طيب، الهنود جمع هند، معناه هند وهند وهند، وهذا جمع تكسير وليس جمع مؤنث سالم، لأن جمع مؤنث سالم لابد أن يختم بألف وتاء، أما لابد أن يختم بألف وتاء مثل هندات، مثل ما قال الشيخ، هندات، هندات جمع مؤنث سالم. طيب، هندات خطأ؟ لا. هنود خطأ؟ لا، صحيح، لك أن تقول جاءت الهندات ولك أن تقول جاءت الهنود، أنت بالخيار. طيب، جمع الهندي على هنود هل هو خطأ؟ نحن نقول الآن في العامية هنود جمع هندي، هل هذا خطأ؟ ليس خطأ، صحيح، هذا أيضا صحيح، ولكن يختلف بحسب السياق، يعني على حسب سياق الكلام يتضح ماذا تقصد أنت بكلامك. واضح؟ طيب، نكمل التعريف. إذا دل على أكثر من اثنين مثل رجل ورجال، أو اثنتين مثل هند وهنود، أو جارية وجواري. طيب، التنبيه الأخير في التعريف، قال مع تغير في صيغة مفرده. مع تغير، التغير هو التكسير، فلو نطبق هذا على مثال واحد وقس عليه أنت بقية الأمثلة. رجل، لاحظ الحركات التي على كلمة رجل، الراء ما حركتها؟ مفتوحة، والجيم مضمومة. طيب، اجمع رجل، ري جال، ماذا حصل للراء؟ انكسرت. إذن حصل تكسير أم لا؟ حصل تغيير أم لا؟ التكسير هو التغيير، التكسير هو التغيير. ثانيا، الجيم كانت في المفرد مضمومة، لما جمعناها ماذا صارت؟ ري جا، صار عليها إيش؟ فتحة. إذن تكسرت أم لا؟ تكسرت الكلمة. ما معنى تكسرت؟ يعني تغيرت. واضح معنى جمع تكسير؟ جمع تكسير معناه جمع تغيير، يعني حصل تغيير في المفرد عندما أردنا أن نجمعه. أيضا حصل تغيير ثالث، ما هو؟ أحسنت، أضفنا، أقحمنا الألف في بنية الكلمة، أدخلنا الألف بين الجيم واللام، صارت رجال. فلاحظ أن الكلمة يعني تكسر بنيانها، تكسر بنيانها، لذلك سمي بجمع التكسير. وهكذا لو تأملت جميع الأمثلة التي تذكر في جمع التكسير تجد أنها لا تخرج عن هذا، لابد أن يحصل فيها تكسير، لابد أن يحصل فيها تغيير، إما تغيير بالحذف يحذف حرف، أو تغيير بإضافة يعني زيادة، أو تغيير بتغيير الحركة، هذه كم؟ ثلاثة، وقد تجتمع وقد تنفرد، فالمجموع ستة. يعني أحيانا يحصل تغيير فقط، عفوا أحيانا يحصل زيادة فقط، هذا واحد. الثاني يحصل نقص فقط، هذا الثاني. الثالث يحصل تبديل في الشكل، هذا الثالث. الرابع زيادة ونقص. الخامس زيادة وتبديل في الشكل. السادس زيادة ونقص وتبديل شكل. صار مجموع كم؟ ستة، كله موجود في اللغة العربية، وسيأتي معنا بعد قليل، سيأتي معنا بعد قليل. إذن قال: مع تغير في صيغة مفرده، مثل رجل تغير مفرده عند الجمع، فأصبح من رجل أصبح رجال، كانت الراء مضمومة فصارت بعد الجمع مكسورة، كانت الجيم مضمومة في المفرد فلما جمعت صارت مفتوحة، وأقحمنا الألف. طيب، وهذا بخلاف جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، فإنهما لا يتكسران ولا يتغيران، ولذلك سمي بجمع المذكر السالم. يعني سلم من ماذا؟ سلم من التكسير، سلم من التكسير. وأنا ذكرت لكم طرفة، يمكن للأخوة الذين حضروا في الدورة السابقة، أنا أحد الأخوة يقول درست الابتدائية والإعدادية والثانوية وتخرجت وأنا لا أعرف لماذا سمي بجمع تكسير بجمع تكسير. يعني كنا نقول تكسير تكسير، نحن لا نعرف لماذا سمي بجمع تكسير أصلا، ولا لماذا سمي بجمع مذكر السالم. سلم من ماذا هو؟ سلم من التكسير، سلم من التكسير. وأنواع التغيير الموجودة في جموع التكسير ستة، هذه التي قلناها الآن قبل قليل. واحد، تغيير بالشكل ليس غير، يعني فقط تغيير بالشكل فقط، يعني الكلمة ماذا ستفعل فيها أنت الآن؟ فقط ستغير التشكيل ويأتيك الجمع من دون أن تزيد حرفا أو تنقص حرفا. كيف؟ قال نحو أسد، ما جمع أسد؟ أست، أست. هل نقصنا حرفا؟ لا. زدنا حرفا؟ لا. ماذا فعلنا؟ فقط غيرنا التشكيل فتحول بقدرة قادر إلى جمع تكسير. في البداية كان مفردا، الآن أصبح جمعا فقط بالتشكيل، وهذا يدل على دقة اللغة العربية. نمر يجمع على نمر، نفس الكلام، فإن حروف المفرد والجمع في هذين المثالين متحدة، والاختلاف بين المفرد والجمع إنما هو في شكلها، أي في الحركة. ثاني، تغيير بالنقص ليس غير فقط، نحو تهمة تجمع على تهم، تهمة تجمع على تهم. ما التغيير الذي حصل؟ نقصنا حرفا فقط، هذا التغيير الذي حصل. تخمة وهو المرض الذي يصيب المعدة بسبب اختلاط الطعام يسمى بالتخمة، وعند الآن عند الناس يقولون تخمة، يقولون تخمة، لكن هي ضبطها تخمة، الله أعلم هل فيها لغة أخرى، الله أعلم، لكن ضبطها عند العلماء تخمة. تجمع على تخم، ما التغيير الذي حصل؟ فقط مجرد نقص، نقص حرف. فأنت تجد الجمع قد نقص حرفا في هذين المثالين وهو التاء، وباقي الحروف على حالها في المفرد. الثالث، تغيير بالزيادة ليس غير، نحو صنو وصنوان، ماذا فعلنا؟ زدنا. يعني الفرق بين المفرد والجمع حصل بالزيادة، ليس بالنقص ولا تبديل الشكل، الشكل بقي كما هو، والحروف بقيت كما هي، وإنما زدنا حرفين فصار صنوان، صنوان هو جمع، في مثل قوله تعالى صنوان وغير صنوان. إذن هذا زيادة، زيادة فقط. الرابع تغيير في الشكل مع النقص. إذن نفعل شيئين، ننقص ونغير في التشكيل، نحو سرير وسرر، سرير وسرر. ماذا حصل؟ حذفنا، نقصنا. ماذا نقصنا؟ الياء. وغيرنا في التشكيل، كانت السين مفتوحة ضمت، كانت الراء مكسورة ضمت، وهكذا. واضح؟ كتاب كتب، وكذلك رسول ورسل نفس الكلام. أحمر حمر، أبيض بيض نفس الكلام، حصل تغيير في الشكل مع النقص. الخامس تغيير في الشكل مع زيادة، نحو سبب وأسباب، وهذا مثل رجل ورجال، صح؟ سبب جمع على أسباب، ما الذي حصل فيه؟ غيرنا في الشكل، تمام؟ غيرنا في الشكل لأن السين كانت مفتوحة، لما جمعت صارت ساكنة. ثانيا زدنا حرفا أو أكثر من حرف، تمام؟ فصارت أسباب، بطل أبطال، هند هنود، سبع سباع، ذئب ذئاب، شجاع شجعان. السادس تغيير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا. إذا نقوم بثلاثة أشياء، ننقص ونزيد ونغير في التشكيل، فيتولد جمع التكسير. ما مثاله؟ كريم وكرماء. ما التشكيل الذي تغير؟ الكاف كانت مفتوحة وصارت مضمومة، الراء كانت مكسورة وصارت مفتوحة، تمام؟ هذا التشكيل. طيب الزيادة زدنا الألف. طيب النقص، أحسنت، حذفنا الياء. كريم وكرماء، رغيف ورغفان، كاتب وكتاب، وأمير وأمراء، وغلام غلمان، ويطوف عليهم غلمان لهم. وهذه الأنواع كلها تكون مرفوعة بالضمة. هذا الزبدة، أن كل هذه الأنواع الستة، هذا الفائدة التي أضافها الشارح، يعني استطراد، هو استطراد في محله، أراد أن يبين لك أشكال وألوان جمع التكسير. وإلا الذي يهمك الآن ما هو؟ أن تعرف ما هو جمع التكسير، فتقول ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في مفرده، وأن تعرف أن جمع التكسير يرفع بماذا؟ بالضمة. هذا هو المهم. أما هذه الأنواع الستة فهي مفيدة وجميلة وسهلة، يعني يستطيع الإنسان يقرأها ويفهمها يعني. سواء، نعم، وهذه الأنواع كلها تكون مرفوعة بالضمة سواء أكان المفرد من لفظ الجمع مذكرا نحو رجال وكتاب، أم كان المراد منه مؤنثا هنود وزيانب جمع زينب، وسواء كانت الضمة ظاهرة كما في هذه الأمثلة أم كانت مقدرة كما في نحو سكارى وجرحى، طبعا المانع التعذر، ونحو عذارى وحبالة أيضا التعذر. تقول قام الرجال والزيانب، فتجدهما مرفوعين بالضمة الظاهرة، وتقول حضر الجرحى والعذارى، فيكون كل من الجرحى والعذارى مرفوعا بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ننتقل الآن إلى الموضع الثالث من المواضع التي ترفع فيها الكلمة بالضمة. انتهينا من الاسم المفرد وانتهينا من جمع التكسير، الآن ننتقل إلى الثالث وهو جمع المؤنث السالم. فما هو جمع المؤنث السالم؟ قال وأما جمع المؤنث السالم فهو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. ما دل على أكثر من اثنتين، مثل ماذا؟ مثل مسلمات، يدل على كم؟ أكثر من اثنتين. قوله ما دل على أكثر من اثنتين أخرج صنفين أخرجهم من الموضوع، أخرج المفرد لأنه يدل على كم؟ واحد. أخرج المفرد بنوعيه المذكر والمؤنث، وأخرج ماذا؟ المثنى بنوعيه المذكر والمؤنث لأنه يدل على اثنين أو اثنتين. وأخرج جمع إيش؟ جمع التكسير الذي يدل على مذكر صح؟ لأن نحن قلنا جمع التكسير قد يدل على اثنين وقد يدل على اثنتين. ما معنى اثنين أو اثنتين؟ اثنين مذكر اثنتين مؤنث تمام؟ واضح شباب؟ طيب هو يقول لك جمع المؤنث يدل على اثنتين على أكثر عفوا أكثر من اثنتين. فأكثر من اثنتين هذا خرج به جمع التكسير إذا كان يدل على ذكور، لكن لا يخرج جمع التكسير الذي يدل على إناث مثل هنود. هنود يدل على أكثر من كم؟ من اثنتين. طيب كيف نخرج جمع التكسير الذي يدل على الإناث؟ قال بزيادة. بزيادة ما هي هذه الزيادة؟ ألف وتاء. ننتبه أن الألف لابد أن تكون زائدة والتاء يجب أن تكون زائدة، لا يكفي واحد منهما أن يكون زائدا، لابد أن تكون أن يكون الاثنان زائدين. فلو كان واحد منهما ليس زائدا وإنما حرف أصلي موجود في أصل الكلمة في مفرد الكلمة فهذا لا يسمى بجمع المؤنث السالم. نأخذ أمثلة. مسلمة أو دعنا نقول مسلم، تريد تجمع مسلم على جمع مؤنث سالم. طيب هو طبعا ليس بهذه الدقة، هو لكن أن مسلمات مفرده مسلمة في الأصل، لكن أريد أن أوضح لكم حقيقة الكلمة. أصل الكلمة مسلم، اجمع مسلم جمع مؤنث سالم. مسلمات ماذا فعلت؟ زدت شيئين ألف وتاء. الألف أصلية أم زائدة؟ زائدة على أصل الكلمة، أصل الكلمة مسلم ليس فيها ألف. طيب ثانيا التاء أصلية أم زائدة؟ زائدة. ولكن انتبه هنا أن أي التاءات نقصد نحن؟ نحن عندنا تاء مربوطة وعندنا تاء إيش؟ مفتوحة، التاء المفتوحة وعندنا التاء المربوطة التي بهذه الطريقة صح؟ نحن أي تاءات نقصد؟ نحن نقصد التاء المفتوحة. المهم الآن مسلم مسلمات تجد أن الألف زائدة والتاء زائدة ويدل على أكثر من اثنتين، إذن هو جمع مؤنث إيش؟ سالم. هذا المثال صحيح، هذا هو النوع الأول. طيب نأخذ مثالا ثانيا. صوت، اجمع صوت. أيوة شوف الآن جمعت صوت على أصوات، هل أصوات جمع مؤنث سالم؟ ننظر نطبق التعريف. يقول ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء. هل الألف زائدة؟ نعم الألف زائدة. هل التاء زائدة؟ لا، التاء موجودة في المفرد. ما مفرد أصوات؟ صوت. شوف التاء موجودة. إذن هل هذا جمع مؤنث سالم؟ لا. ما هو؟ أحسنت، جمع تكسير. مثال ثاني لنفس النوع نفس القضية، بيت، بيوت. طيب وبيت الشعر يجمع على ماذا؟ أبيات. هل هذا جمع تكسير؟ هل هذا عفوا جمع مؤنث سالم؟ لا، لأن التاء أصلية. نبت، نبت نبات. وميت، أموات. هل هذا جمع مؤنث سالم؟ نقول لا. لو قال كيف ليس جمع مؤنث سالم وهو مختوم بألف وتاء؟ نقول ليس كل ما ختم بألف وتاء جمع مؤنث سالم، بل نحن نشترط شرطا أن تكون الألف زائدة وأن تكون التاء زائدة، فإن كان واحد منهما أصليا فليس جمع مؤنث سالم. نحن مثلنا بالتاء، بقي إيش؟ الألف. قاضي يجمع على ماذا؟ قضاه. فلو كان شخص مبتدي يقول قضاه، قضاة، سيقول قضاه مختوم بألف وتاء. طبعا بغض النظر على أن التاء هذه مربوطة، لكن ربما هو أشكل عليه فظن أن قضاة جمع مؤنث سالم لأنه مختوم بألف وتاء. كيف نرد عليه؟ نقول صحيح أن التاء هذه زائدة لكن الألف إيش؟ أصلية موجودة في المفرد. واضح هذا؟ إذا ما هو المثال الصحيح؟ المثال الصحيح هند. اجمع هند جمع مؤنث سالم هندات. هندات هذا جمع مؤنث سالم. لماذا؟ لأنه يدل على أكثر من اثنتين، هذا أولا، ولأنه مختوم بألف وتاء إيش؟ زائدتين. واضح يا مشايخ؟ مثاله قوله تعالى الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات قانتات حافظات، هذه الكلمات الثلاث كلها جمع إيش؟ جمع مؤنث سالم. لماذا؟ لأنها تدل على أكثر من اثنتين ومختومة بألف وتاء إيش؟ زائدتين. وقوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات ثيبات نعم عابدات ثم ثيبات وأبكارا. هذه الكلمات كلها نحكم عليها بأنها جمع مؤنث سالم. لماذا؟ لأنها تدل على أكثر من اثنتين ومختومة بألف وتاء زائدتين. وأمثلة في القرآن كثيرة جدا إلا أبكارا. نعم أبكارا هذا جمع إيش؟ جمع تكسير. حسنت. قال الشارح رحمه الله وأما جمع المؤنث السالم فهو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره نحو زينب زينبات فاطمة فاطمات حمام حمامات. تقول جاء الزينبات، زينبات يدل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء في آخره لأن مفرده زينب ليس في ألف وتاء. طيب لماذا سمي سالم؟ سالم التكسير. تلاحظ زينب زينبات، كلمة زينب لم تتغير بقيت على حالها. نعم. وسافر الفاطمات كذا عندكم سافر. نعم هو إذا جمع يختلف يعني في الفعل يجوز تذكيره وتأنيثه في صور. طيب فالزينبات والفاطمات مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة ولا تكون الضمة مقدرة ولا تكون الضمة مقدرة في جمع مؤنث سالم إلا عند إضافته لياء المتكلم نحو هذه شجراتي وبقراتي. الآن شجراتي هذا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، ما الذي منع من ظهور الضمة؟ حركة المناسبة. حسنت. لأن هذه الياء يا متكلم وهو مضاف والياء مضاف إليه. بقراتي نفس الكلام، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف والياء مضاف إليه. طيب هنا فقط تنبيه سريع، زينب وفاطمة مؤنث أم مذكر؟ مؤنث، هو اسمه جمع المؤنث السالم. طيب حمام أكرمكم الله، طبعا الحمام القديم ليس هو الحمام الحديث الآن، نبهنا عليه سابقا. المهم حمام مفرد أم مذكر أم مؤنث؟ مذكر. طيب لماذا يقول جمع المؤنث السالم؟ هو الآن المفروض يمثل على جمع مؤنث صح؟ إيش قال المثال؟ قال زينب زينبات قلنا صح، فاطمة فاطمات صح، حمام حمامات. كيف يكون جمع مؤنث مع أن نحن قلنا إذا أردنا نعرفه مذكر أو مؤنث ننظر للمفرد. نظرنا إلى المفرد، مفرده حمام وهو اسم للمكان الذي يكون في الغالب محفورا في مثل النفق في الأرض ويكون فيه ماء حار، ماء حار يستحم منه الناس قديما للاستجمام والعلاج، هذا الذي سمى حمام. سمي حماما أخذا من الحميم والحميم هو الماء الحار، هذا كان موجودا وأدركه الصحابة في الشام وغيره. ليس المقصود به مكان قضاء الحاجة، هذا يسميه العرب الخلاء. طيب فالآن حمام مذكر حمام مذكر على كلام الشيخ وهو فعلا مذكر يعني ملحق بجمع المؤنث سالم. طيب هذه محاولة جيدة يعني، لكن هذا ليس من قبيل الملحق إلا على وجه آخر يعني. طيب لكن هناك جواب آخر أوضح من هذا. مؤنث غير حقيقي؟ لا. كيف؟ ما أسمع والله. طيب كيف يقول جمع المؤنث السالم ثم يمثل على مذكر؟ هل الإشكال واضح مشايخ؟ الآن حمام مذكر، ضربه مثالا على جمع المؤنث، كيف؟ لأنه في الجمع مؤنث ما يكفي. طيب المفرد مذكر، يعني المفرد مذكر، نحن ننظر إلى المفرد. الجواب عن هذا للعلماء في الجواب عن هذا طريقتان. الطريقة الأولى قالوا نغير الاسم، يعني كيف؟ نحن ما الذي ورطنا؟ ما الذي ورطنا؟ الذي ورطنا أننا نسمي حمامات نسميه جمع إيش؟ جمع مؤنث سالم، صح؟ يقول خلاص بطلنا من هذا الاسم، ما نسميه جمع مؤنث سالم، نغير الاسم حتى ما نتورط، حتى ما نقول جمع مؤنث وهو ليس مؤنثا، لأن حمام مذكر تقول هذا حمام، ما تقول هذه حمام، صح؟ فالمخرج الأول من هذا المأزق أن نقول نغير الاسم، خلاص نتخلص من هذا الاسم، لا يوجد شيء اسمه جمع مؤنث سالم، لا يوجد. ماذا يوجد؟ يوجد شيء اسمه المجموع بالألف والتاء، واضح؟ فزينبات ما نوعه؟ نقول هذا مجموع بألف وتاء. رجال جمع تكسير، مسلمون جمع مذكر سالم، وهذه طريقة ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية، وما بتاء وألف قد جمع في الألفية. طيب هذا حل. الحل الثاني وهو مسلك الجماهير، يعني ماذا يقولون؟ هذه فائدة يعني ذكرتها هكذا فقط. يقولون الحل أن نقول هذا، يعني لما نقول مؤنث سالم هذا هو الغالب من باب التغليب، جمع المؤنث السالم أي غالبا، غالبا يكون مؤنثا، غالبا ليس دائما، هناك أفراد ليست مؤنثة موجود، ولكن الحكم يكون للغالب أم للنادر؟ الحكم يكون للغالب، النادر لا حكم له. فأنت لو تتبعت هذه الكلمات التي ختمت بألف وتاء لوجدت أن أكثرها مؤنثة، وجود مثال أو مثالين أو ثلاثة أو عشرة أو حتى مئة مذكرة ما يضر، لا يضر عن أن نسميه جمع المؤنث السالم، لأن الغالبية العظمى ملايين الكلمات هي فعلا مؤنثة، فوجود بعض الكلمات مذكرة ما يضر. قالوا مثل حمام وحمامات، اسطبل اسطبلات، هذا كله مذكر، هذا هو مسلك الجمهور. وقالوا يبقى الاسم كما هو، نسميه جمع المؤنث السالم. فلو اعترض علينا شخص قال طيب حمام مذكر، نقول له صح مذكر، لكن هذا ليس هو الغالب، الغالب أنه يكون مؤنثا. أي الطريقتين أفضل؟ طيب الجمهور يعني كل حال، يعني هذه المسائل يعني ما فائدة مثل هذه المسائل، هذه ليست من صميم علم النحو، يعني ليست مما يعني يعين على فهم كلام العرب والقرآن والسنة، لكن هذه فائدتها تحريك الذهن، تحريك الذهن يجعل الذهن يتأمل ويتفكر، هذه فائدة هذه المسائل. وعلم النحو عموما كله علم يعني مثل الرياضيات، يعني مثل الرياضيات علم يحتاج إلى تركيز وإلى يعني مخمخة، يعني فهو علم دقيق جدا. قال رحمه الله: فإن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي يجمع على قضاء، داعي يجمع على دعاء، هل هذا جمع مؤنث سالم؟ لا، لم يكن جمع مؤنث سالما، بل هو حينئذ جمع تكسير. وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو ميت وأموات أو تقول ميت يصح ميت ويصح ميت ويجمع على أموات. وبيت وأبيات وصوت وأصوات كل هذا يكون من كان من جمع التكثير ولم يكن من جمع المؤنث السالم. نعم. الرابع والأخير وبه نختم. وأما الفعل المضارع هذا هو الموضع الرابع والأخير ونختم به الآن من الأشياء التي ترفع بالضمة، فنحو يضرب ويكتب، فكل من هذين الفعلين مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، كذلك يدعو ويرجو، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. ثقل تستطيع تقول يدعو ويرجو، لكن وجود الضم على الواو ثقيل أم خفيف؟ ثقيل، لذلك تخلصنا منه وقلنا منع من ظهوره الثقل. وكذلك يقضي ويرضي، ما الذي منع من ظهور الحركة؟ يقضي يقضي يرضي ثقل أيضا. نعم. فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وكذلك يرضى ويقوى، هذا ماذا منع من ظهوره؟ التعذر. حسنا، نحن قلنا إذا رأيت الألف مباشرة تقول تعذر. فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وقولنا الذي لم يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة يخرج ما اتصل به واحد من هذه الأشياء الثلاثة، فما اتصل به ألف اثنين نحو يكتبان وينصران. يكتبان وينصران فعل مضارع ولا لا؟ فعل مضارع. هل يرفعان بالضمة؟ لا. لماذا؟ لأنه اتصل بآخره شيء، ما هو هذا الشيء؟ الألف. وما اتصل به واو الجماعة نحو يكتبون وينصرون نفس الكلام اتصل بآخره واو وكذلك النون. وما اتصل به ياء المخاطبة نحو تكتبين وتنصرين. إذن هذه الأفعال الآن يكتبان وينصران ويكتبون وينصرون وتكتبين وتنصرين هذه كلها أفعال مضارعة، ولكن الكلام هل ترفع بالضمة؟ هل تدخل في الدرس؟ لا تدخل معنا هنا، لأن من شروط الفعل المضارع حتى يرفع بالضمة لا يدخل على آخره شيء، وهنا قد دخل عليه أشياء. ولا يرفع حينئذ بالضمة. طيب كيف يرفع؟ بل يرفع بثبوت النون، هذا سيأتي في درس خاص إن شاء الله. والألف أو الواو أو الياء فاعل، وسيأتي إيضاح ذلك، يعني لا تقلق من هذه المسألة الآن أتركها، ستأتي إن شاء الله مفصلة في موضعها. وقولنا ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به إحدى النونين نحو قوله تعالى وليكونا من الصاغرين. وليكونا من الصاغرين، أين النون التوكيد؟ وين؟ وين شيخ عمر؟ يعني أين هي بالضبط؟ الآن النون المرسومة هذه أمامكم، النون موجودة، هذه نون توكيد؟ طيب إيش النون هذه؟ هذه نون أصلية صح؟ من كان يكون كن، إذن هي نون أصلية، إذن أين نون التوكيد؟ محذوفة؟ لا. كيف شيخ؟ كيف؟ مرة أخرى؟ مكانها الفتحة صح. يعني أرأيتم هذه الألف التي عليها تنوين؟ هذه الألف هي نون، هذا التنوين، تنوين الفتحة هذا الذي أمامكم هو في أصل نون. أصل الآية ليكونن، يعني نون ثم بعدها نون. طيب، لكن سنعرف إن شاء الله في كتب أوسع أن النون نون التوكيد أحيانا تقلب إلى ألف، تقلب إلى ألف. متى؟ دائما لا، له ضوابط له شروط سنعرفه إن شاء الله في موضعه. وهذا كقول امرئ القيس في أول بيت المعلقة قفا قفا نبكي من ذكرى حبيب منزلي. طيب قفا، بعض العلماء قال هذه الألف أصلها نون توكيد، وأن النون هذه انقلبت إلى ألف، فأصلها أصله قفا يأمر بالوقوف بالتوكيد، ثم قلبت هذه النون إلى ألف فصارت قفا. يعني لا يخاطب هو اثنين، لا هو يخاطب واحد ولكنه بالتوكيد. هذا رأي من الآراء في شرح البيت. طيب، وأبدلنها بعد وقف ألف فتحا كما تقول في قفا قفا. نعم، أو نحو ذلك. هذا البيت من الألفية. طيب، الآن هذا ليكون هذا الفعل المضارع لا يرفع بالضمة. لماذا؟ لأنه اتصل بآخره شيء، وهذا الشيء هو نون التوكيد، والفعل حينئذ مبني على الفتح. سنعرف هذا إن شاء الله لاحقا. طيب، وقولنا ولا نون نسوة يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به نون النسوة، نحو قوله عز وجل والوالدات يرضعن، فيرضعن هذا فعل مضارع مبني لا يرفع بالضمة لأنه اتصل بآخره شيء. ولو تذكرون في باب البناء نحن قلنا الفعل المضارع ما حكمه، معرب أم مبني؟ فعل مضارع معرب أم مبني؟ قلنا معرب إلا في حالتين، إذا دخلت عليه، أيوة هذه هي الآن، إذا دخل عليه نون نسوة يبنى، وإذا دخل عليه نون التوكيد يبنى. اللهم إذا دخلت عليه نون توكيد يبنى على الفتح. قال تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، الدال ماذا عليها؟ فتحة، إذا تقول مبني على الفتح. وإذا دخلت عليه نون نسوة يبنى على السكون كما في هذه الآية التي معكم الآن، والوالدات يرضعن، انظر العين ماذا عليها؟ سكون. فإذا تقول إذا رأيت النون نسوة تقول فعل مضارع مبني على السكون، وإذا رأيت النون توكيد تقول فعل مضارع مبني على الفتح. واضح هذا؟ نعم، والفعل حينئذ مبني على السكون. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم. ثم بعد ذلك قال التمرين والأسئلة، هذا يكون عندكم. ونقف عند قول المصنف رحمه الله نيابة الواو عن الضمة، هذا سيكون الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.